بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان. مسجد الخليل يقدم لكم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مقتطفات من صلاة التراويح. استقيموا واستووا يرحمكم الله. سد الفرج وساووا صفكم، فإن كان خلل فليكون في الصف الأخير. استقيموا واستووا يرحمكم الله. شهر رمضان. الله أكبر. مقتطفات من صلاة التراويح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان. يسر رابطة التعاون الإسلامي مسجد الخليل بالتعاون مع مؤسسة صوت الحق للإنتاج أن تقدم للمستمعين الكرام إصدارها الأول، والذي هو بعنوان مقتطفات من صلاة التراويح لعام 29 و400 وألف، للقارئ الشيخ مصطفى الغربي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الشيخ إبراهيم الرويني. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. الشيخ محمود الحسيني. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حافظ القرآن، حامل القرآن. فيقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.